예뻐. وين توقفنا يا ها؟ قرأنا منذ شيء ولا؟ ها؟ ايه اصبر شوف إنه أخوات أقليلها كلها أو خمس أبيات عن الباب يا الله قرأ لي البيت اللي توقفنا عنده شرحنا كل الأبيات ولا لا الشرح كل الأبيات شرحي كل الأبيات لا لا شرح بتاعي كل الأبيات لم أعلق عليها والقراءة وين وصلنا آه يا صح وين أنا واقفي وين تخفف أنا عجيب وجائز المفروكة خلاص وخففت وألحق بإن لكن وخففت إن فقل العمل ها وفعل إن لم يكن ناسخا فلا فيه غالبا من إنذي والصلاة موصلة وإن تخفف أن فاسمها استكن استكن توقفنا هنا طيب ما شاء الله وإن تخفف أن فاسمها استكن وإن تخفف أن فاسمها استكن وينها وشاع في الباب لا تخاف وألحقت بإن أن لكن لا والفعل إن لم يكن وإن تخفف أن فاسمها استكن هنا طيب حفظ من يحفظ ها أحفظ أخبار تحفظ أقرأ وإن تخفف أن فاسمها استكن والخبر رجع والخبر رجع خلينا شوية الآن الخبر رجع جملة وإن تخفف أن فاسمها استكن والخبر رجع جملة من بعد أن أيوة. وإن يكن فعلا ولم يكن دعاء ولم يكن تصريفه ممتنعا بل أحسن الفصل بقد أو تنفيذ بقد أو نفي نو أو نفي نو تنفيس أو لو وقليل ذكر لو وخففت أن وخففت كأن أيضا وخففت كأن أيضا فنوي منصوبها ومنصوبها وثابتا أيضا كم الساعة؟ 12 غير 10 جماعة الجو قهوة شيئا يا رحمة إن شاء الله ما خففت علينا زيد خلاص بس بعد من مرضي غير اقرأ اقرأ وألحقت بإن لكن وأن من دون ليت ولعل وكأن وخففت إن فقد العام أن فإن فقد العمل تلزم اللام إذا ما تلزم اللام إذا ما تهمل لام وتلزم اللام تلزم اللام إذا ما تهمل ربما استغني عنها إن بدا معناه فإن أراد ومعتمدا معتمدا أشهد أشهد إن لم يكن ناسخا فلا تفيه غالبا إن جديد مصلى وإن خففت أن وإن خففت أن وإن تخفف أن وإن خففت أن اسمها السكن والخبر جملة من بعد أن خبر جملة من بعد أن وإن يكون فعلا ولم يكن تصريف وإن يكون فعلا ولم وإن يكون فعلا ولم يكن وإن يكون فعلا ولم يكن دعاء وإن لم يكن تصريفه ممتنعا فالأحسن الفصل بأن بقد ومثل أو أو نفي أو نفي أو تنفيس أو لو وقالج ذكر لو وخففت كلمة أيضا في نوي منصوبها وثابت أيضا مروي أيوة ها زي وش واصل يقرأ لا التي نفي الجزء اي عمل إن جعل ليلة في نكرة مفردة جاءتك أو جاءتك أو مكررة فانصب بها مضافا أو مضارعة فانصب بها مضافا أو مضارعة وبعد ذلك الخبر وبعد ذلك الرافعة وركب المفردة فاتحا كلا حول ولا قوة الثاني جعل بس نعم وإن تخفف أن فاسمها السكن والخبر جعلت المثل من بعد أن وإن لم يكن فعلا ولم يكن دعاء ولم يكن تصريفه ممتنعا فالأحسن الفصل بقد أو نفي أو تنفيس أو لو وقليل ذكر لو وخففت أن أيضا تنوي منصوبها وثابتا أيضا روي عمل إن لذا في جعل لذا في نكرة مفردة جاءت أو مكررة فانصب بها مضافا أو مضارعة وبعد ذلك الخبرات الرافعة وركب المفردة فاتحة كلا حول ولا قوة وتنين جعل مرفوعا ومنصوبا ومركبا وهل رفعت أولا لا تنصيبا ومفردة ناتا من بني يلي فافتح ونصبا أو ارفع تعديلي وغير ما يلي وغير مفرد لا تبني وانصبه أو يرفع سيدي بعد خفف أن فاسمها السكن والخبر عن جملة من بعد أن وإن يكن فعلا ولم يكن دعاء ولم يكن تصريفه ممتنعا فالأحسن الفصل بقد أو نفي لو تنفيس أو لو وقليل ذكر لو وخففت كأن أيضا تنوي نصوبها وثابتا أيضا نور روي عمل إن نجعل للا في نكرة مفردة جاءتك أو مكررة فانصب بها مضافا أو مضارعة وبعد ذاك الخبر الرافعة وركب المفردة فاتحا كلا حول ولا قوة والثاني جعلا مرفوعا أو منصوبا أو مركبا وإن رفعت أولا لا تنصبا ومفردا نهتا ومفردا نهتا لمبني يدي تفتح أو انصبا أو ارفع تعديلي وغير ما يلي وغير مفردي لا تبني وافتح أو ارفع تعديلي تقصد الله أقصد الله غيره طيب بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد قال المصنف أو المؤلف أو الناظم الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى وإن تخفف أن فاسمها استكن والخبر اجعل جملة من بعد أن

وهو ويوما توافينا بوجه مقسم كأن ظبية تعطو إلى وارث السلم. السلم كأن ظبية. فهنا كأن قد عملت واسمها مستتر. كأن ظبية، ظبية خبر. وقيل كأن ظبية فظهر اسمها، وقيل كأن ظبية على أن الكاف يعمل الجر فيها وأن زائدة. واضح؟ اقرأ الشرح بعدين نشوف إذا كفى الوقت نأتي على لا لا في المجلس. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح رحمه الله تعالى عند قول الناظم: وإن تخفف أن فاسمها السكن والخبر اجعل جملة من بعد أن. إذا خففت أن المفتوحة بقيت على ما كان لها من العمل، لكن لا يكون اسمها إلا ضمير الشأن محذوفا. ضمير الشأن هو هو أو الهاء أنه أنه نعم. وخبرها لا يكون إلا جملة، وذلك نحو علمت أن زيد قائم. نعم. فأن مخففة من الثقيلة، واسمها ضمير الشأن وهو محذوف، والتقدير أن زيد قائم جملة في موضع رفع خبر أن، والتقدير علمت أنه زيد قائم. نعم. وقد يبرز اسمها وهو غير ضمير الشأن كقوله: فلو أنت في يوم الرخاء سألتني طلاقك لم أدخل وأنت صديقه. فلو أنك في يوم الرخاء أنك، فالكاف اسمها، سألتني طلاقك لم أبخل وأنت طليق. نعم. أعرف لو حرف شرط غير جازم أيوة الفاء بحسب ما قبلها. نعم. أنك أن يخفف من الثقيلة شبه بالفعل. نعم. والكاف ضمير اسمها. نعم. اسمها في حرف جم يوم اسم جور جم جم متعلق بالفعل سأل. صحيح. ايوه. ويوم مضاف والرخاء مضاف اليه. ايوه. وسالت في الماضي من العسر كنت صلي بضمير في المتحرك. والتاء ضمير متصل من الكسر في محل رفع فاعل. والنون الوقايه والياء ضمير متصل من العسر في محل نصب مفعول به. والجمله من فعل فاعل من خبر مضاف. الجمله سالتني خبر ان. خبر انك. جمله ماذا؟ فلو أنك في يوم إيه هذه ماذا خبر أنا. أيوة طلاقك مفعول ثاني. طلاقك مفعول ثاني. نعم. الكاف ضمير متصل بياء الكسر في محل جر بإضافة. نعم. لم حرف الجزم ونصب وقل أبخل في الماضي في المضارع من جنب لم ولا من جزم السكون. نعم. ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا. وهو حرف عطف. أنت ضمير متصل بنعم الكسر في محل. طيب أنت مبتدأ وصديق وخبر. خبر. والجملة في محل حال نصب حال. في محل نصب حال كونك. نعم. ومثله بأنك ربيع وغيث غيث مريع وأنك هناك تكون ثمانية. واصل. نعم. وإن يكن فعلا ولم يكن دعاء ولم يكن تصريفه ممتنعا فالأحسن الفصل في قد أو نفي نو تنفيس نو لو وقليل ذكر لو. نعم. إذا وقع خبر أن المخففة جملة اسمية لم يحتج إلى فاصل. نعم. فتقول عليك أن زيد قائم. نعم. نعم. من غير حرف فاصل بين أن وخبرها إلا قصد النفي. يعني مقصود أن يخبر بالنفي، فمجيء النفي ليس لزوما. نعم. فيفصل بينهما بحرف النفي كقوله تعالى: وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. فلا إله إلا هو جملة اسمية ومبدوءة بالنفي. هذا النفي هذا لأن المقصود من الجملة الاسمية الإخبار بالنفي، ليس لأنه يلزم أن يكون في خبر أن مخففة من أن. نعم. وإن وقع خبرها جملة فعلية فلا يخلو إما أن يكون الفعل متصرفا أو غير متصرف. فإن كان غير متصرف لم يؤت بفاصل. نحن قوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وقوله تعالى: وأن عسى أن يكون قد اقترب أجله. نعم. وإن كان متصرفا فلا يخلو إما أن يكون دعاء أو لا. فلا يخلو. ليس عندي هذه. عندك إما أن يكون دعاء عندك فلا يخلو. طيب فلا يخلو أيوه فلا يخلو إما أن يكون دعاء أو لا. فإن كان دعاء لم يشفر كقوله تعالى والخامسة عن غضب الله عليها في قراءة من قرأ غضب بصيغة الماضي. فإن كان دعاء لم يفسر غضب الله عليها هي قراءة بعض القضاء. نعم. وإن لم يكن دعاء فقال قوم يجب أن يفصل بينهما إلا قليلا. وقالت فرقة منهم المصنف يجوز الفصل وترك والأحسن الفصل والفاصل أحد أربعة أشياء. نعم. الأول قد كقوله تعالى وتعلم أن قد صدقتنا ونعلم أن قد صدقتنا. الثاني حرف التنفيذ وهو السين أو سوف. فمثال السين قوله تعالى علم أن سيكون منكم مرضى. ومثال سوف قول الشاعر وأعلم فعلم المرء ينفعه أن سوف يأتي كل ما قدر. نعم. الواو على حسب قبلها إيه؟ يعلم فعل المرء فعل أمر مبني على السكون فاعله الفاء العاطفة فعل ضمير مستتر وجوبا تقديره هو ها وجوازه واعلم انت وجوب ايوه فاعل العاطفة ايه علمه مبتدا مرفوع كلمة رفع عاطفة تفيد التعليل فاعلم لماذا تعلم لان العلم نعم علم المرء وهو مضاف المرء مضاف اليه مبتدا نعم ايوه ينفعه في المضارع مرفوع توفيق الضمة والهاء الفاعل مفعول به خبر نعم خبر مقدم لان مخففة من الثقيلة ها؟ جملة ينفعه فعلم المرء ينفعه خبر علمه علم المرء ينفعه في محل رفع خبر مبتدا فعلم المرء ينفعه فينفعه خبر مبتدا نعم أن مخففة من أن من أن الثقيلة أن من أن الثقيلة واسمها وجوبا تقديره ضمير نعم أن سوف حرف تنفيذ يأتي فعل مضارع مرفوع على متروك الضم المقدر عليه من عام ظهوري وكله فاعل نعم وما ما المصدرية الما الموصول وهو مضاف كله مضاف وهو مضاف وما اسم موصول مبني جر في محل جر بالإضافة نعم والدراء فعل ماضي مبني لما لم يسمى فاعله عيف الإطلاق عيف الإطلاق وفاعله ضمير مستتر نائب الفاعل نائب الفاعل ضمير مستتر ديره تقديره هو وسيت قدر سيت موصول لمحل لها نعم يعني يعرف والعائد هو يعود على ما خبر عني كيف الجملة الفعلية ما قدر سوف يأتي كل ما قدر هذا هو أو يأتي ما قدر هذا هو الخبر. قلنا إذا كان بعده غير الدعاء لابد أن يأتي بالفاصل هو سوف أو السين أو قد أو لو أو النفي. نعم. بعده. ثالث النفي كقوله تعالى أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا وقوله تعالى أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظاما إيه؟ وقوله تعالى أيحسب أن لم يره أحد. نعم. الرابع لو وقل من ذكر كونها فاصلة من النحويين ومنه قوله تعالى وأن لم يقاموا على الطريق وقوله أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ومما جاء بدون فاصل قوله علموا أن يؤمن أن يؤملون وجاهوا قبل أن يسألوا بأعظم سؤال أيوه. أن يؤملون وكانت معصبة فقال يؤملوا من يعلم؟ علم فعل ماضي مبني على الضم مبني على الضم في محل النصب لا مبني على الضم بس اتصالي بواو الجماعة واو الجماعة هي أن المخففة من أن الثقيلة أيوة يؤملون فعل مضارع مبني أن المخففة الثقيلة واسمها ضمير مستتر وجوبا تقديره ضمير الشاعر عنه يؤملون في المضارع في المضارع المجهول يؤملونهم مرفوع بثبوت النون والواو هو فاعل نعم فحفعة الجد فعل ماضي مبني على الضم والواو جماعة بالصيد والجماعة فاعل الفاعل ضمن مستتر يؤملون طيب يؤملون هو المبني المعلوم يؤملون مبني لما يسمى فاعل صح الواو نائب فاعل يعني نعم والواو فاعل واصل جاد ايه جاد فعل ماضي مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعه بواو الجماعه والفاعل ضمير مستتر الواو هو الواو نعم الفاعل قبل المفعول فيه ظرف جمال أن مخففة من هو مضافة وهو مضاف أن مخففة لا حرف نصب يسألوا ما هو يسألون يسأل حرف نصب يسأل فعل مضارع منصوب بأن وعلم نصب حرف النون يعني مبني لمن يسمى فاعله والواو هي نائب الفاعل بحرف جر والجملة أن يسألوا مضافة لقبل نعم بحرف جر أعظم اسم ايوه اسم جروس نعم وهو مضاف لمضاف اليه طيب وخبر ان هو جمله يؤملون ها اي يؤملون حديث يؤملون هي محل رفع خبر ان واضح يؤملون نعم جمله مصدريه اللي هي يؤملون نرجع من الاول الاول ان الأولى أي يؤملون يؤملون جملة إيه محلها الرفع لهنا خبر أن ها طيب وأن يؤملون هذه مصدرية هي تسد مسد المفعولين اللي علم صح فجاد قبل أن يسألوا مصدرية مضافة إلى قبل نعم كيف ولا الحرف هنا قبل ظرف ليس حرف قبل اسم وقوله تعالى لمن أراد أن يتم الرضاعة في قراءة من رفع يتم في قوله هذه في قراءة والقول الثاني أن ليست مخففة ليست مخففة من الثقيلة بل هي الناصبة للفعل المضارع وارتفع يتم بعده سجودا ثقيلة نعم قال وخففت كأن أيضا فنوي منصوبها وثابتا أيضا روي إذا خففت كأن نون اسمها وأخبر عنها بجملة اسمية نحو كأن زيد قائم أو جملة فعلية مصدرة بلم كقوله تعالى كأن لم تغنى بالأمس أو مصدرة بقد كقول الشاعر أفد الترحل غير آزفة عندكم أفدة ها الصواب أزفة كما ذكره صاحب القطر هنا أيضا أفيدة سبق أزفة اللي سبق أنه أزفة الترحل غير أن ركابنا هذا الذي يعني الأصل وخففت ما الذي يسكن اللغة النحو هذا لم يذكره أصلا جملة العلم الشاهد هذا البيت ما أعرفه عليه تقدم برقم 3 واصل المهم أزف الترحل غير أن ركابنا لما شعر برحالنا وتأنقذ أيوه ألف نعم في الماضي أزيفة أو أفيدة في الماضي نعم أيوة لا فاعل نعم نعم أزيفة الترحل غير منصوب على سيدنا أيوة أن نحن نصب وركابة اسم أن منصوب ومضاف ونا مضاف إليه أيوة لما جازمة لما جازمة تزل في المضارع. في المضارع مزلون بلم وينجز بالسكون. ينجز بالسكون بحالنا. والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هي يرجع إلى الركاب بحرف بحرف جر في حالنا في المجرور اسم جر إيه بالباء جر الكسرة ومضاف ومضاف ونا مضاف إليه أيوه كأن وكأن مخفف عن كأن ناصبة ناصبة واسمها ضمير مستتر إنه اسم الشأن إيه وقدي قدي في اسم وقال أو مصدرة بقد قد أو مصدرة بقد هنا قدي قالوا فيها قولا قدي بمعنى قد أي اسم فعل أم وصاب أنها قد حرف قد والجملة حذفت للعلم بها لما تزل بريحانها وكأن قد زالت كأن قد زالت فقد حرف الذي يفصل كأن عن خبرها والجملة الفعلية ماذا علمت من السياق كأن قد زالت زالت هي الجملة الفعلية في محل رفع خبر كأن أزف الترحل هذه من ابتدائي محل رفع غير أن ركابنا أن ركابنا مصدرية مضافة لغير غير مضافة أن ركابنا مضافة لما تزل بركابنا اقرأ أي وكأن قد زالت قد زالت هذا الصحيح نعم اسم كأن في هذه الأمثلة محذوف وهو ضمير الشأن والتقدير كأنه زيد قائم وكأنه لم تغن بالأمس وكأنه قد زالت إيه؟ والجملة التي بعدها خبر عنها وهذا معنى قوله فنوي منصوبها نعم. وأشار بقوله وثابتا أيضا روي إلى أنه قد روي إثبات منصوبها ومثل هذا الشاهد قول الشاعر لا يهولنك اصطلاء لظى الحر فمحذورها كأن قد ألما لا يهولنك اصطلاء لظى الحر بفمحذورها كأن قد ألما كأن قد ألما هنا ذكر الجملة الفعلية ألما وأشار بقوله وثابتا أيضا روي إلى أنه قد روي إثبات منصوبها ولكنه قليل ومنه قوله وصدر مشرق النهر كأن مشرق النهر وصدر مشرق النهر كأن ثدييه حقان أيوه من يعلم كتابك انت الواحد قبلها نعم صدري واو هنا الواو واو ربا واو ربا وصدر اي ربا صدر فهي تعمل الجر ربا تعمل الجر لكن لفظا لا محل فصدر هنا مبتدا مرفوع على طرفه الضمه المقدره على اخره منع من ظهوره اشتغال المحل بحركه حرف الجر الزائد اللي هي ربا نعم فهذا مبتدا نعم مشرق خط ورب صدر ورب صدر مشرق نعم لا مشرق مشرق النحري ورب صدر مشرق النحري هنا قال مشرق هو صفة لصدر يصح مشرق على أنه صفة للمحل ومشرق للفظ فهو نعت لصدر مرفوع علامة رفع الضمة مع الظهور أيضا نفس الشيء اشتغال كذا إلى آخره وهو مضاف النحلي مضاف إليه أيوة كأن مخففة إيه اسمها ضمير وجوبا مستتر وجوبا ثدي كأن تديه. لا هنا ظهر الاسم ظهر ثدييه اسم كأن هنا ثدييه الثدييني حذفت النون للإضافة إلى الضمير فثديي اسم كأن منصوب على صوت نصبه الياء ومضاف الهاء مضاف إليه حقاني خبر مرفوع من طرفه الألف واضح مفهوم والخبر هو كأن إلى آخره وصدر المشرق النحري كأنت ذي حقاني، جملة كأنت ذي حقاني هو خبر المبتدأ اللي هو صدر. نعم. قال فتدريه اسم كأن وهو منصوب بالياء لأن يتكلم. نعم. وحقاني خبر كأن وروي كأن ثدياه حقان فيكون اسم كأن محذوفا. كأن ثدياه حقاني، كأن اسمه هنا مستتر وجوبا ضمير الشأن، ثدياه هو الخبر وحقاني يعني صفة له. نعم. أو خبر ثاني. نعم. فيكون اسم كأن محذوفا وهو ضمير الشأن، والتقدير كأنه ثدياه حقان، وثدياه حقان مبتدأ وخبر في موضع رفعه. أي نعم هذا هو يصح هذا. نعم. ويحتمل أن يكون ثدياه اسم كأن وجاء بالألف على لغة من يجعل المثنى. أيوة هذا واضح. إن أباها وأبا أباه. نعم. من يجعل المثنى بالألف في الأحوال كلها. هذا طيب. أيضا فائدة إذا لكن إذا خففت تهمل ولا تعمل، كما في قراءة ولكن البر من آمن، قراءة ولكن البر من ولكن البر من آمن، ونكتفي بهذا والله أعلم. قلت الطلبة لي جميع قالوا شخص ظهري شوفوهم.